أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء وما يذكر إلا أولو الألباب. وما وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما صدق الله.